إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وقال مالك رحمه الله: لن يصبح آخر هذه الأمة إلا لما صرح به أولها. هذه الأدلة التي سمعتموها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح تدل على أن الهداية التامة لهذه الدنيا والنور والشفاء لا يكون إلا باتباع كلام الله سبحانه وتعالى والتمسك به. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولن يضل أحد ما دام قد اتبع الكتاب الوحيين، الكتاب والسنة، فالسنة واحدة وليس كما نراه في هذا الزمان، من أن أناسا منهم من يأخذ ببعض السنة ويترك بعضها، ومنهم من يتركها كلها ومنهم من ينكرها، والناس على أقسام في ذلك. وقلما تجد من يتمسك ويأخذ السنة كلها. والسنة وحدها قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن هو إلا وحي يوحى. وكما قال في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالكتاب منزل من عند الله، والحكمة هي السنة كذلك هي منزلة. ألا وإني أريد القرآن وجزته معه. لم يضل أحد ما دام اتبع الكتاب والسنة، فمستقل ومستكثر. فيما أخذ ببعض الكتاب وكفر ببعض، ومن أخذ من بعض السنة وكفر ببعضها وهو يزعم أنه مؤمن بالله ومسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الشهادتين تحقيق الشهادتين لا يكون إلا بالإيمان بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه. أما الإنسان يتشهد الشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، ويشهد أن محمد رسول الله ويتبع غير سنته وغير هديه، فهذا فعله وجزء من القوم، وهذا ليس شأن هداة المهتدين. الله سبحانه وتعالى قال عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا ما أخالفكم الشيء الذي أمرتكم به، لا آتي بعكسه ولا نهيتكم عنه آتي لا. وهذا كله لتوفيق الله سبحانه وتعالى، ليس بنفسه. وأي عمل تعمله ينبغي أن تعتمد على الله وتوكل على الله. ليه؟ لأن النفس الإنسانية ظالمة جاهلة ناقصة، فإن لم يعنك الله فلا معين لك، إن لم يوفقك الله فلا ناصر لك. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لا يقال الإنسان بقوته ولا يعجب في عمله ولا يتفكر، فالموفق الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم، الإنسان ضعيف عاجز ظالم، في النقص فيه أصيل، فينبغي دائما أن يلجأ إلى الله ويتوكل عليه ويستعين به. فالدين قرابة العبادة والتوكل، العبادة والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يمكن أن تعبد الله حقا إلا باستعانة به، ولا يمكن أن تكون عبادتك صحيحا إلا إذا كنت مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ضائعا فإن عملك باطل، لما دلت على ذلك الأحاديث والسنة، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ستسأل ماذا كنت تعرف وماذا كنت تتبع، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين. ما نقول أجبتم فلانا وفلانا وفلانا والزعيم الفلاني أو الشيخ الفلاني، لا، أو الإمام ماذا أجبتم المرسلين، لأنهم معصومون. ولا نقول كما تقول الشيعة الكذابون، إن أئمتهم معصومون، هؤلاء كذابون زنادقة مجرمون. وإنما أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون أن الشيعة كاذبون، لأنهم يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويصبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلوا ما لم تفعله اليهود والنصارى. لو سألت اليهود والنصارى عن أفضل أهل بلدكم لقالوا أصحاب موسى وعيسى، ولو سألت الشيعة عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسبقوهم ولعنهم قاتلهم الله أن لا يسبقون. والناس لا يقدرون الشيء التشيع والتصوف البدع والشرك، لماذا؟ لأن في فراغ، في فراغ ما فيش دعوة التوحيد صحيحة، مفيش لا توجد دعوة التوحيد نظيرة لتطهير الناس البلاد والعباد والأنفس من الشرك الأكبر وأصغر شرك وذميما، الذي هو قصد شرك العالم هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإذا فإن أكبر العالم تقرون بأن الله هو الخالق والرزق، أكثر العالم من قديم الزمان من ذهب النوح إلى أن تقوم الساعة مقرون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا وحي إلا الله ولا هدى إلا الله، الربوبية كلها لله، ولكنهم يشركون مع الله، يشركون مع الله، يعبدون غيره، يلتجئون إلى غيره، يلجؤون إلى يستغيثون بالبشر الأموات التي لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يستغيثون بالجن والشياطين إذا ظهروا من السحرة والكهان والتبيانين والعرافين. وهذه الأضرحة والوثنيات المنتشرة في مصر وغيرها ما هي إلا دليل على هذا الوباء المنتشر من زمن قديم من أكثر من 1000 سنة، وكان الشيعة في هذه البلاد يحكمونها من 200 سنة، والآن يريدون أن يرجعوا إليها، يريدون أن يدعوا الناس إلى التشيع، والناس قابلون لذلك، وليس هذا عنكم ببعيد، هذه الموالد الشركية والبدعية منتشرة في كل القرى، هذا التشيع هذا من إيران والعراق وغيرها، هذا البلد عاش 200 سنة على التشيع، والناس يقبلون هذا إذا كانوا فارغين أصلا للتوحيد، لأن المشغول لا يشغل، المشغول إذا شغلت نفسك بتوحيد الله، الله يصرف عنك الشرك والبدع. أما إذا كنت فارغا من توحيد الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مشهور ومنشغل بدين الله وتوحيده وسنة نبيه، أين البديل؟ لابد تكون في بديل، لابد في المواد إذا لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل، إذا لم تشتغل وتعمل بالسنة فأنت بدعة إنك فارغ. نعم، كل إناء بالذي فيه ينضحه، إذا ما اتبعت السنة في كل أمور، في عباداتك ومعاملاتك، في مشاكلك وخلافاتك، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه من الله. الناس لما يختلفوا الآن تقول تعالوا تعالوا إلى من عند الله ولا الرسول، أو إلى الشيخ الفلاني ونسأل أهل العلم، في مسائل، في أفراح، في مآتم، في جنائز، في عبادات، معاملات، في حقوق مالية، في أشياء تتعلق بالدماغ والأموال والأعراض والعقائد، كل حاجة، وما اختلفتم فيه من شيء، كلمة شيء ذكرى في سياق الأمن، تدل في علم الجرح على العمر، يعني أي شيء، قليلا كان أم كسب، بكثير لما تكلم عن الناس الذي صنعه وألفه جنكيز خان ملك الطبقة، وقال الطبقة من جميع الشبكة من اليهودية والنصرانية والإسلام وأشياء من نظر وراء، ثم قررها وجعلها حكما ملزما في قوم الطبقة، وصارت شرعا متبعا يقدمونها على شريعة الله التي تأخذ من ذلك الله سبحان الله. يعني طبعا لما أسلموا هم يتحكمون الجسد، هم أسلموا كانوا غزوا بلاد المسلمين ومع ذلك أسلموا سبحان الله، ومعلوم ان الغزاه معقوله يكون مع ذلك الاسلام، لكن ظلوا يتحاكمون الى الياسر. وزي الدستور المصري والتسديد كلها موجوده الان في العالم. مش هقول لك والله مصر والانجليزي والاوروبي ومصر والنيجر كله زي بعض، لان مصر اصلا ماخوذ من 23 دوله، ابتدى خالص بيحل الربا والزنا والقبر ويحل الكفر والرده، هذا اسمه الحريه بتفكر يعني حرم الكفر. ولذلك شوف العمالين يسخروا في الدين في الاعلام، يسخروا لك بطاقه الحروب، يسخروا من الجزية، يسخروا من أحكام الإسلام. حتى الشيوخ الفضائيات صاروا يلهمون على المؤمنين. ليه؟ خايفين. أو يقول الشهرة الوطنية، نسأل الله العافية. هذه كلها مصائب حلت البشرية. وأما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فابن كثير يقول فصار هذا خبرا متبعا في قومه وكفر يقدمونها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعد ذلك فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله، كما ولا يجوز الخروج عن حكم الله لا في القليل ولا في الكثير. هذا كلام كثير في التفسير. افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقومه. عند تفسير هذه الايه بسوره النحل في كل الثاني. لكن الاراده لما تكون الكلام هذا في الناس تستغرب، ما يسمعوش الكلام ده. ليه؟ لان الانسان لما بيتعود على شيء خلاص كنت غيره. اذا الانسان تعود ان ياتي في ان يعتقد عقيده بعثيه او علمانيه او صوفيه او شيعيه او مخلطه على كله، خلاص بتصير الروتين عادة، خلاص في عادتنا كده وسيبوا بلدنا كده في افراحنا في مقاديرنا في عبادتنا في احوالنا، خلاص مش هنغيرها. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. وليه كانوا الناس اللي بيخالفوا الرسل كانوا يقولوا ان تكون الرسل كذلك، وكان اكثر من يخالف الرسل هم الامراء المطرفون اصحاب الجاه والشهرة. ليه؟ لأن لهم سلطان ولهم شهرة، خايفين وضاع عليهم خروجهم وجاههم. أجئتنا لتنفذنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم. لا مش هنتكلم. مش موسى بس، كل الأنبياء سحرة مجنون شعراء أرسلوهم يتهمون الأنبياء بهذا. طبعا الان من يريد يقول للناس ارجعوا الى عباده الله وحده لا شريك له، ارجعوا الى حكم الله لا تحكموا الا بما انزل الله في كل شيء. لما قلت بعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون الوقت، سبحان الله. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. امر الله بالغضب ما قدر. خلاص انسان بيموت راح لعمل وربنا شاف وربنا كتب عليه كل ما فعل. ملائكه الكرام كتبوا عليه كل ما فعل سواء كان صالحا او فاسدا، فهو في محاسب امر الله سبحانه في قبره ويوم القيامه. واهل الانسان اما جنة ابدا واما نار ابدا، فمش هينفع لا ابدا ولا خالق ولا يقرا ولا يقرا، مش هينفع الا عذاب. هو لله المزيد من عذاب الله. فانت اخطر، شوف نفسك، انظر لنفسك، انصح لنفسك، خليك ناصح لنفسك، شوف عملك هل على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانت طبيب نفسك، وكل غير طبيب نفسك، كل واحد عارف بين المصحفين يطلع. واقول لكم لا اسمع الحمد لله رب العالمين ولا عقبة المتقين ولا عقبة الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو أهل الكتاب اللي هم النصارى وهم مسلمون وكافرون. لبعض الناس الآن يستغرب لما يقول لما نقول النصارى كفار، من لم يكفر النصارى هو كفر، الذي لا يكفر النصارى هو كافر بالله قطعا إجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين. ليه؟ لأن الله كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. خلاص، والفقر والتكفير هذا بيد أحد من البشر هذا مرده، مرده إلى الله ورسوله، وما في بيننا وبين خصومنا إلا كلام الله وكلام الرسول. فمن استطاع أن يهدي بشيء يخالف ذلك انظر إلى قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كل أبالله وآلاته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا كانوا مؤمنين الأول ولما قالوا الكلام هذا فما بالك من يسب دين الله، فما بالك من يسب ويستهزئ بأحكام الشريعة بالعقائد الصحيحة بالحروب بالمعاملات الشرعية. نفس الناس اللي فيه الآن أسود مكان من قبل، أسود مكان من قبل. الشيعة بتنتشر اللي يسموها الحريات يضمعوها للثورة. ايه الحريات؟ او الحرية ايه بقى؟ هل تريد الحرية للعبادة؟ توحيد؟ الحمد لله انا موجود واهل الدين وامامهم هم في سعة هم في خير. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: انا جنتي وبستاني في صدري. ماذا يصنع اعدائي بي؟ ماذا يصنعون لي؟ إن سألوني فيقال أعبد الله بها، وإن أخرجوني إلى السياحة في سبيل الله، وإن قتلوني أقول شهادة في سبيل الله. الحمد لله المؤمن على خير دائم، إن كان من الله في سلطان فعلا. إن في ذلك لآيات لكل سلطان شكور، لأنه هو لما صبر وما شكر. إن أصابته ضراء هو صبر، إن أصابته ضراء هو شكر. وهو المؤمن يتقلب بين هذا وهذا. لكن شوف كثير من العالم الان، وشوف الاطباء النفسيين وغير النفسيين واللي على نقول صوروا لا هو يصبر على الضراء ولا يشكر الا الضراء. فهو اذا اصابته ضراء فهو بالالم وضيق وشده ويغضب ويحمل الهم العالم الكره الارضيه على راسه. كل ما عندي حاجه في دماغي لا في بطني لا في رجلي. وسبحان الله، شوف الآن الجامعات اللي بيقول لك كليات الطب وكل الأدوية والأطباء منتشرة في العالم. الله أكبر، فين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطلب؟ حتى الصحابة حتى لما يعني أبو بكر الصديق وهو يعني خليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين لما كان في الوقت مرض مرضى في مرض، وكان في حال السلف الصالح رضي الله عنه زيد وكان الناس قال مؤمنين مطمئنين، لان هذا الله قال لا عندك منها تحل اكشف انزل مش عارف اصدار اصدار اسم مش عارف حرارة تهدر بلاء نزل على البشر. بلاء نزل على البشر ليه؟ لان مفيش ثقة في الله، مفيش يقين في الله. اكثر الامر في الله فيه الوهم، من الوهم تم تسليط الشياطين. والشيطان يصيب الانسان بهذه الاشياء، يصيب الانسان بهذه الاشياء خاصة لمن ليس عنده من التوكل على الله والايمان بالله. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ان اكثر الامراض تاتي من الوهم ويدفع كل هذا التوكل على الله والايمان بالله سبحانه وتعالى. او الدعاء او الرقيه، نعم الدواء الحسي مفيد، ولكن مش هذه الكثره اللي احنا نشوفها الان ان الناس مشغوله فيها ليلا ونهارا سبحان الله. فهذا الرقيه تكون مزاد من التوكل على الله. وخاصه المرض كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله قال قيلوه زمن لهم مده محدده ينتهي من الزمن. يعني المرض مثلا يكون زمنه ساعات، ممكن يكون ايام، ممكن يكون شهور، له مده محدده. اذا ينتهي بانتهاء يعني مقدره عند الله سبحانه وتعالى، وبعدها تزول بك على حد القدر بفضل الله عز وجل. هل من هو الانسان الذي يجسد تكون ثقه بالله وتوكله ويقينه وايمانه بالله يبعد عنه شغل يعني هذه الدنيا وشغل الدين والدنيا وكل البلاء الذي يكون سببه المصائب في الدين والدنيا. فبإيمانك وتوكلك على الله وصبرك ويقينك يدفع الله عنك كثيرا من الأمراض، الأمراض النفسية، الأمراض الدينية، القلبية، الجسمانية، يدفع الله عنك كل هذا الشر بفضل بإيمانك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى. ويسر الله امرك ويجعل لك مخرجا من حيث لا تحتسب، كما قال الله تبارك وتعالى في ذلك ما آية من كتاب الله، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. واعظم امراض الغالب مثل ما امراض الاجسام والصبر والصحلة، اعظم الامراض مرض القلوب، مرض القلوب. إذا الإنسان مرض في قلب قلبه مريض فهو القلب مريض، يعني قسى قلبه وطبع عليه لا يجوز ذكر الله. إذا استمع قال الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحلال والحرام والعقائد الصحيحة لا يمين ولا يستجيب. قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تجد من الأكثر الناس بعض الناس إذا استمع الموسيقى والأغاني والسخرية والاستهزاء بآيات الله يفرح، يحب المجالس فيه، زي قلبه مريض مصاب في قلبه طبع على قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما عادش في دنيانا، لأن الإنسان المريض والمريض خلاص ينتهي مصيبته في الدنيا، الدنيا إذا مات خلاص انتهى الفقر وانتهى المرض، لكن بقي مصيبة الدين. إذا الإنسان مصاب في دينه فهي مصيبة أبدية، خسارة في الآخرة، خسارة في الآخرة. فاحرص على علاج قلبك وعلى تعاهد قلبك فلا تبقى عن ذكر الله. عليك بالعلم وطلب العلم والعمل والدعوه الى الله والصبر والثبات، ولا تبالي بمن يخالفك حتى لو كنا اكثر البشر، لا تبالي بهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ما يهمهمش خالف من خالف، سواء كانوا صواريخ او اعوام او عوام، كل هؤلاء هوام، كل هؤلاء هوام. والخوف منهم لا حقيقه له، خوف شيطان. قل لك يعملونك يسالونك ايتموا صواريخ كانوا لك هذه الدوله ومن الخالف من صواريخ، وسبحان الله حرقوها في القصه الثانيه 60 سنه وهم عايزين يكونوا صواريخ وملفات ودين. ولما يجي يعتقد الانسان اذا قتل ما اعتقد، مش كل الناس اعتقدوا، ده فرق الناس اللي اعتقدوا خالص، غريب جدا. مثلا قبل الثوره اللي سموها الثوره الالحاديه ديت بتاع الحريات ووقع المصحف والسيف، المصحف والصليب في بلاد الجده، ما كانش في السجون 600 واحد، قليل جدا، كان بسبب التسعينات او 20 30 الف. لكن من عهد الحكم ليه؟ لان خلاص الناس كانوا خلاص انتهى امرهم. الناس عاوزين تقول لك حريات، ايه الحريات؟ او سبيل من فرنسا ولا امريكا ولا كل ان هذا القران يهدي الذي في اقوى، القران ممنع. وزهد جدا دواء وعقيده شيء اخر في ضلال، مثل مثل العيون في البلاد زمن المية فوق وهو عطشان تالف الصحراء أو تشرب وهي فوق سبحان الله هما زي البشر أكثر البشر من ذلك القرآن والسنة الحمد لله محفوظان بحفظ الله إنا نحن لو تزلفت فإنا راح حافظون الله تكفل بحفظ القرآن والسنة أما كتب السابقة هي حرمتها لأن الله لا يحفظ بها ومع ذلك القرآن أمامنا أن هو حب الله في ماذا؟ في العقائد في المعاملات في المعاملات في الحدود كل شيء وشرحت في جزء الكتاب الواقع إيه ده؟ ده كلام تعطل ويقول هو بعض الشيوخ أن كتب اللي تقرأ السياسة والانتخابات أو مين إيه؟ يمشوا حاله مع النظام الكبير ما هو النظام الكبير هو القديم وكل واحد ولا بكره بيت عن صلاتهم عز وجل وكل الامور ما تقدرش من اسود نسال الله العافيه ونحن نتمنون من اولاد ومن اولاد نحن لا نقول الا بما قضى الله وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ما قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه النبي الكرام ولا نقف باذن الله وتوفيقه وعليه نتوكل وعليه نتبع بقوتنا ومعارفنا وعلمنا لا نقول بفضل الله وقوته ورحمته نحمد على ان هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وكما قال الامام مالك لا يصلح اهل هذه الامه الا بوحي حمي اولا وفق الله جميعا الا النفع والعمل الصالح اللهم ارفعنا بعد الزمن وعلمنا لا ينفعنا وزدنا علما ونعوذ اللهم من كل علم لا ينفع وكل قلب لا يخشع وكل نفس لا تشبع واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم